وعلى رأسه ثاب من ذهب مقلل وعلى رأسه ثاب من ذهب مقلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ أبست إليه إن تزوجتني إن فتحت لك باب الحصن وقال نعم فلما أنت فتحت لك باب الحصن وقال نعم فقال فلما أنت فاطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب ويقال دلت ويقال دلتهم على طلق لسن باللسن كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب رجالها بحيض جارية ذكر زرقاء ثم ترسل وإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح الباب وفعل ذلك ودخل سامور فقتل فاطرون واستباح الحصن وخربه وسار بها معه وتزوجها وبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتمثل لا تنام فدعا لها تتململ لا تنام فدعا لها بالسمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آسل فقال لها سابور هذا الذي أسهرك فما كان أبوك يسمع بك قالت كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر قالت صبري كان يطعمني المخ والزبدة وزهد أبكار النحل وصفر الخمر وقال أنه كان يرى مخ ساقها قال لكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس فركب الفرس حتى قتلها وفيه يقول عدي بن زيد العابدي أبياته المشهورة السائرة أي الثالث المعير بالدهر أنت المبرع المغفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور من رأيت المنون خلد أم مزى عليه من أن يضام خفير أين كسرى الملوك أبو كروان أم أين قبله سابور وبل الأصفر قراء ملوك كفون لم يبقى منهم مذكور وفي الحضر إذ بناه وإذ نجلة تجبى إليه والخابور ساده ضرمرا وجل له كالسفل الطير كلسا وللطير في ذراه وكور لم يهبه ريب المنون ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور وتذكر رب الخررنق اذكره يوما وللهدى تذكير كره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والشجير فرعوى قلبه وقال وما غبطة حي إلى الممات يصير مما أصبحوا كأنهم ورق الجفة فألوت به الصبا والدبور ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور هذه الدنيا ليس فيها بقاء لحش ولا بطن زائد انما ملك الله سبحانه وتعالى هو الدائم اما الدنيا فاهلها طائر بين الفناء مهما كانت الدنيا ومهما عظمت ومهما بلغوا من الملك والقوه والقدره والمال المعاد الذهاب والزوال اللهم المستعان العاقل يعتبر بهؤلاء الماضين وما جرى له وما جرى عليهم ويعد العده للقاء ربه والسعاده كل السعاده في اعداد العده للقاء الله سبحانه وتعالى والاستقامه على امره والبعد عن اسباب غضبه والا في الدنيا مهما تزخرفت ومهما بلغت

والذين في قلوبهم زيغ رد المحتمى الى المتشابه فغضوا. ولهذا مدح تعالى الراسخين على المزائرين. قال الامام احمد حدثنا انس بن عياض حدثنا ابو معاويه حدثنا ابو حازم حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي قال لقد جالست انا واخي مجلسا ما احب ان لي به حمرا. نعم اقبلت انا واخي واذا مشيخه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من ابوابه فكرهنا ان نفرق بينهم فجلسنا حجبه اذ ذكروا ايه من القران فتماروا فيها حتى ارتفعت اصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا اهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بينهم ببعض وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا إنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهكذا رواه عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن كعيب عن أبيه عن جده خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكأنما يخطأ في وجهه حق الرماء الرمان من الغضب وقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بره بدار بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس إني لم أشهده. ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبي هند به نحوه. والمعنى أنه مشهور بهذا المجلس أي سمع من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ونحث على العناية بالقرآن والإقبال عليه ويصدق بعضه بعضا وأن لا يتنازعوا فيه وأن الواجب على أهل العلم يفسر كتاب الله بعضه بعض وأن يصدقوا بعضه ببعض فما أشكى في موضع استوى الموضع الآخر من يعني القصص والأحكام وغير ذلك وما اشتبه في موضع دل عليه موضع آخر محكم واضح المشتبهات وربي محكمات فيزول الإشكال. أما الاضطراب والاختلاف والتماري والجدال هذا يضرهم ويضر غيرهم فلهذا نهاهم عن هذا عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يعملوا بما عرفوا وأن يكيوا عندما جهلوا إلى العالم سبحانه وتعالى حتى يفتح الله عليهم وأن يدعوا النزاع والجدال والمراء الذي قد يسبب في الوحشة والبغضاء والاختلاف والنزاع وهذا أمر واقع فإن الناس تساهلوا حتى يشد بينهم النزاع أفضى بعد ذلك بهم إلى الغضب ثم الشحنة والعداوة والبغضاء والتفرق. الواجب أن يبحثوا بقصد الحق وبالجداد التي أحسن وبالرفق والحكمة والنية الصالحة فمتى ظهر الحق الحمد لله وإلا أجلوا إلى وقت آخر وإلى بحث آخر حتى لا تكون هناك فتنة بينهم في هذا الباب أو غيره. وهكذا أهل العلم يبحثون ويناظرون غير أن يكون هناك جدال شديد يفضي إلى الوحدة والشحناء والبغضاء والعداوة. نعم. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف إثنان في آية فارتفعت أصواتهما وقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به.